بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حافظ الحكم رحمه الله تبارك وتعالى: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن به ونسلم له. ولذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيل له: إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل تقبله؟ قال: سبحان الله، رأيتني خرجت من كنيسة أو لبست زنارا، يعني كيف لا أقبل؟ وقال أهل العلم: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فطالما أنه صح عن النبي فلا بد أن نقبله. قال: من ذكر آيات تكون قبلها. قبلها يقصد قبل يوم القيامة، قبل الساعة، وتسمى أشراط الساعة. من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، كما قال الله تبارك: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، التي هي علاماتها. وقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فهناك إذن علامات قبل الساعة. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بيعلم يا سأل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علاماتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بين الوسطى والسبابة. وقال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. كل هذه تسمى علامات الساعة، وهي قسمان: علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الكبرى عشر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مجتمعة، والعلامات الصغرى غيرها. والعلامات الكبرى لم يظهر منها شيء، وهي كما جاء في حديث فيه ضعف كحبات المسبحة إذا انقطعت تتابعت مباشرة، يعني خرجت واحد تتبعها أخواتها. وأما العلامات الصغرى فمتفرقة، ووقع منها كثير وبقي منها أيضا كثير لم يقع من علامات الساعة الصغرى، والله المستعان. نعم. ويدخل الإيمان بالموت ومن من بعده على العباد قديما. نعم، الإيمان بالموت، والموت هو ساعة كل واحد منا. من مات فقد قامت ساعته، من مات فقد قامت ساعته. والله جل وعلا أخبر أن الجميع ميت عداه سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل ما عدا الله فإنه هالك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أخرجه البخاري ومسلم. إذن الكل يموت ما عدا الله تبارك وتعالى. ويقول الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وأن كل بعد رسول، فربما الدين ومن رسوله، وعند ذلك المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المخاف عند ذلك بأن ما مورده المهالك نعم. هناك إذا مات الإنسان يسأل في قبره، ومنها قول الله تبارك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا القول الثابت هو الذي يفتن فيه في قبره. ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه قبل تسليمه من الصلاة: اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قالوا: فتنة المحيا هي في حياة، وفتنة الممات هذا السؤال الذي يسأله الإنسان في قبره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الرجل في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، اللذان هم منكر ونكير، فيقعدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما المنافق في رواية المرتاب فيقول لا أدري، ها لا أدري. أما المؤمن عندما يقول أشهد أن عبد الله ورسوله يقال له انظر إلى مقعدك من النار، يفتح له باب من النار، المؤمن يفتح له باب من النار، يقول هذا مقعدك من النار لو كنت كفرت به، ثم يغلق فلا يفتح أبدا حتى يشعر بنعمة الله عليه، ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيقول ربي أقم الساعة حتى أدرك مكاني. وأما الكافر والمرتاب والمنافق فعندما يقال له ما هذا الرجل الذي يقول ها لا أدري، يقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة على رأسه يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان إلا الإنس والجن، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له هذا مقعدك لو كنت آمن، ثم يغلق فلا يفتح أبدا، وهذا أيضا من العذاب تحسر. ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وريحها أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. وفي الجمر والأحمر والمسؤول وبالعياذ لا من الظهور غزا عباتا كجراد منتشر يقول ذو الكفار إذا يوم عسر. نعم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي راجع إلى ربك تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، حفاة أي الأقدام، عراة من الملابس، غرلة أي غير مختونين. تقول قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة، قال الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أعظم من ذلك أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحديث متفق عليه، يحدثني أحدهم يقول كنت قد حضرت ما وقع في نفق المعيصم في المملكة العربية السعودية لما مات عدد كبير جدا من الحجاج في النفق، وجلهم يلبسون إحرامات وهناك نساء أيضا كنا معهم، فيقول لما صار التزاحم والتدافع بين الناس وسقطت الإحرامات يقول ونزعت الملابس كثير منها عن النساء وسقط الحجاب موت، يقول كل رأى الموت بعينه، يقول وأنا منهم، يقول والله نساء ورجال عراة لا أحد ينظر إلى أحد، كل ينظر نفسي نفسه، وهذا شيء يسير في الدنيا، فكيف إذا كان يوم القيامة ذلك الهول العظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ذلك اليوم العسير كما قال الله تبارك وتعالى الكافرين غير يسير، لا أحد ينظر إلى أحد، لا يبالي بهذا ولا يهتم به، مشغول بغيره، مشغول بما هو أهم وأعظم، فلا ينظر رجال إلى نساء ولا نساء إلى رجال، عاذنا الله وإياكم ورحمنا في ذلك اليوم. نعم. ويتبع الخلق بيوم الفصل جميعهم عدوهم والسفل. نعم. يوم الفصل كما قال الله تبارك وتعالى وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، هذا اليوم قال الله تعالى وما أدرك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، هذا اليوم هو يوم الفصل وهو يوم القيامة، يقال له يوم الفصل والصاخة والطامة والحاقة والقارعة، أسماء كثيرة لهذا اليوم العظيم. قوله جميعهم علويهم والسفلي أي عالم السماوات وعالم الأرض، علويهم الملائكة ومن يعيش في السماء، والسفلي الجن والإنس الذين يعيشون في الأرض. نعم. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم، الهول خطر جدا. ويقول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعني القضية خطيرة جدا في ذلك اليوم، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. في موقف يدل به خطره ويعظم الظلم به والكون وأعظم بالعظم والإنسان وانقطعت عذاب الأنساب وارتكبت سحاب الأهوال والعجب الذي هو في المطال وعدت الوجوه بالقيوم وأحضروا للعرض والحساب أي الناس، وانقطعت علائق الأنساب كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في أنساب، كل يقول نفسي نفسي. يقول الله تبارك وتعالى: يومئذ يتبعون الداعية لا عوجه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئة صاحبه فحملت عليه. هنا يقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم، إما أن تؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإذا فنيت ليس عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم وألقيت على الظالم والعياذ بالله، ثم كب على وجهه في نار جهنم. نعم. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يأتي بالناس في ذلك اليوم ومعهم الشهداء عليهم وهم ملائكة يشهدون عليهم، كما أن الإنسان له قرين من الجن فله ملائكة كرام كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبون أعمال الإنسان، فإذا جاء يوم القيامة شهدت عليهم هؤلاء الملائكة والله المستعان. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السمعات والبصائر. نعم، بعض الناس يوم القيامة لا يقبل أن تشهد عليه الملائكة، لا يقبل أن تشهد عليه الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يعني قلت: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، أنت ما تظلم يا رب، ألم تجرني من الظلم ألا أظلم؟ فيقول الله بلى أجرتك منه، ما في ظلم، لا ظلم اليوم. قال بلى. قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني بيطلع منها، يعني يقول ما أقبل الملائكة تشهد علي، هذا ظلم. هو يدعي ذلك، والله عليم بما فعل بدون الملائكة سبحانه وتعالى، ولكن هو يعني يبي يتخلص من هذا العذاب. فكيف يتخلص من هذا العذاب؟ قال لا أقبل شاهدا علي، ما أقبل أن تشهد علي الملائكة، هذا ظلم. يقول لا أقبل شاهدا من غير نفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه على فمه، فيقال لأركانهم طقي. قال فتنطق بأعماله، تنطق اليد والرجل والرأس والفخذ، كل شيء فرج تنطق أعضاؤه، تتكلم تخبر عما فعلت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلى بينه وبين الكلام، يفتح المجال للكلام الآن، خلاص الآن تكلم، سمعت الآن أعضاؤك، أنت تقول لا أقبل إلا نفسي يشهد على نفسي، شهد عليك أعضاؤك. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسخطا عنكن كنت أناضل. يقول كنت أقول هذا حتى لا تعذبي أنت أيتها اليد أيتها الرأس أيها الجسد أيتها الرجل، عنكن كنت أناضل تبا لكن. فلكن الله جل وعلا لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا عدل الله سبحانه وتعالى، يعني لا مخص حتى في هذه، حتى في إنكاري، حتى في تعديه الإنسان، الله تبارك يقول ماشي لا بس لا يشهد عليك غيرك، أنطق أعضاءك. يقول قال كيف تنطق اليد والرجل والسمع والبصر، كيف والجلود كيف تنطق؟ الذي أنطق اللسان ينطق هذه سبحانه، إنه على كل شيء قدير. وقد جاء في الحديث يوم يسحبون في النار على وجوههم، قالوا يمشون على وجوههم، قال الذي أمشاهم على قدميهم أو على أقدامهم في هذه الدنيا يمشيهم على وجوههم يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير سبحانه لا إله إلا الله. نعم. وانكشف المخفي في الضوائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال والشمال. نعم. يقول الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. نعم. طوبى لمن يأكل باليمين كتابه بصمة طول العين، والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صار، والوزن للوزن فلا خلو ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجع النزام أوبقه نعم راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. طيب يقول طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عيني. الناس ينقسمون إلى قسمين وقيل إلى ثلاثة أقسام. قسم يأخذ كتابه باليمين وهم الصالحون العباد الأتقياء المؤمنون يأخذون كتابه باليمين، وقسم يأخذ كتابه بالشمال، هنا قسم ثالث يأخذ كتابه من وراء ظهره، جاء يأخذ كتابه بشماله وجاء ويأخذ كتابه من وراء ظهره. فبعض أهل العلم قال الثلاثة، الذي يأخذ باليمين هو المؤمن، والذي يأخذ بالشمال هو الكافر، والذي يأخذ من وراء ظهره هو المنافق. وقال بعض أهل العلم لا، مؤمن وكافر، المؤمن يأخذه بيمينه والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره، فجعلهم قسمين. والأمر فيه سعة، سواء قلنا أخذه بشماله من أمام أو أخذه بشماله من وراء ظهره، المهم أنه يأخذ كتابه بالشمال والعياذ بالله. ومن أخذ كتابه بالشمال فهو هالك، والمؤمن يأخذ كتابه باليمين. ولذا قال والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، أن يصل الجحيم، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله. يعني لا يمكن أن تزر وازرة وزر أخرى، لا يحاسب الإنسان إلا على أعماله، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من الخردل وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإذا الناس تأخذ كتابها إما باليمين وإما بالشمال، وقلنا بالشمال إما بالشمال جميع الكفار، وإما الكفار ينقسمون قسمين إلى كفار ومنافقين، فالكفار يأخذون كتابهم بالشمال والمنافقون يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، والعلم عند الله جل وعلا. قال فبين ناجر راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. مقرف يعني خسيس نذل، أوبقه عدوانه يعني وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الميزان، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واختلف أهل العلم ما الذي يوزن، هل يوزن الإنسان أو توزن الصحائف أو توزن الأعمال، ما الذي يوزن؟ الأول أن الذي يوزن الأعمال نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. والقول الثاني الذي يوزن العامل الإنسان نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل عن الرجل العظيم أنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فاهتزت به وكان نحيفا رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من خفة ساقيه والله إنها أثقل عند الله من جبل أحد. فقال الذي يوزن العبد نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي الناس. والثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، كما في الحديث المشهور حديث البطاقة أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له صحائفه 90 سجلا كلها مثل مد البصر وتوضع في كفة، فيظن أنه قد هلك، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول له ماذا تفعل هذه الحسنة مع 90 سجل كلها مد البصر، فيقال له إنك لا تظلم، فيؤتى بلا إله إلا الله وتوضع في كفة فتطيش السجلات. فقالوا فالذي يوزن صحائف الأعمال. والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل هذه توزن، يوزن العبد وتوزن الأعمال وتوزن الصحائف، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. ويوصف الجسم بلا امتراض كما أتى في محكم الأفاني يجذوه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسند يفوق في النيران يكب. فبين مجتاز إلى الجنان ومسند يكب في النيران. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الجسر هو الصراط، يكون فوق النار والعياذ بالله. الجسر أعاذنا الله وإياكم من النار يكون فوقها ويمر الناس عليه. وهذا معنى قوله الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي من فوق، وليس الورود الدخول فيها، على خلاف، لكن هذا قول جماهير أهل العلم أن الورود هو المرور، كما قال الله تبارك وتعالى موسى: ورد ماء مدين، أي مر عليه، وليس من شرط الورود الدخول في الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: دحض مزلة، أي زلق. ثم قال: فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويك يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله. يعني الناس عندما يمرون على الصراط يتفاوتون، هناك من يمر كلمح البصر بقوة إيمانه وجميل إحسانه وأعماله، يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي يمر ماشيا، ومنهم من يخدش لكنه ينجو، ومنهم من يخدش فيكردس في نار جهنم والعياذ بالله. فالناس على أعمالهم، كل بحسب عمله يكون مروره على الصراط. قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يعني في مروره على الصراط مرة يمشي مرة يجلس، مو قادر يمشي، مو قادر يثبت أثر لضعف أعماله، لضعف أعماله. قال: وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك. بس تعدى سلم، لكن أصابه شيء من حرها، أصابه لسعة من النار، أصابته تلك ذلك الشوك السعدان، وهو شوك ينبت في الصحراء، أصابه مثل هذا، فعندما يتجاوز يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يعني في نجاتي يظن أن ما أحد أخذ مثل ما أخذ هو. وهذا أيضا أخرجه مسلم وأحمد، وفي رواية عن أحمد: يمشي على الصراط، أي هذا آخر من يدخل الجنة ممن يمرون على الصراط. نعم. النار والجنة حق وهما وضدتان فلا لهما. نعم، الجنة والنار حق، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهما موجودتان الآن، كما قال الله تبارك عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهي معدة موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبلغك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار. هذا الموت يؤتى على صورة كبش، يكون شيء محسوسا، الآن شيء غير محسوس، غير ملموس، لا، يكون شيء ملموسا عينا يراها الناس على صورة كبش، فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى بأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون. ويقال لأهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون. فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، هذا هو الموت، نعرفه. فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الترح والهم. فالقصد أن النار والجنة حق، وهما كما قال موجودتان لا فناء لهما، أي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار. نعم، قد يقول قائل مثلا يعني: أما الجنة ما قال أحد أنها يعني فيها إشكال. الإشكال الذي أشكلوه على النار، أنهم قالوا يعني الإنسان كم عاش في الدنيا كافرا؟ 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة كقوم نوح مثلا عليه الصلاة والسلام أو غيرهم، فيعذب مخلدا أبدا أبدا الآبدين، إلى متى يعذب؟ قد يكون في هذا عند البعض شيء من الظلم، أنه يعني عذب أكثر من أعماله. والله تعالى قال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال أهل العلم: أبدا، وإنما يعذب على أعماله التي ارتكبها والأعماله التي سيرتكبها، وهو سيظل على كفره. لو عاش أبدا الآبدين لعاش كافرا، فيعذب على هذا الأساس. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم بقولهم: يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هم لن يعيشوا، لن يردوا، ولكن الله يخبر يقول: لو ردوا لعادوا لفعلوا هذا الكفر، لذلك كان عقابهم على ما فعلوه وعلى ما سيفعلونه في علم الله تبارك وتعالى. نعم. وأرض خير ذو حق وبيه يشرب في الحوض جميع حزبه. نعم، الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب به جميع حزبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسم صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آنية الحوض، قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزانان ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم هل هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الأنبياء الآخرين أيضا لهم لكل واحد منهم حوض. هذه مسألة خلافية. المشهور حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث لكل نبي حوض، جاء في الحديث لكل نبي حوض، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث فيه ضعف، والظاهر العلم عند الله أنه لا يثبت، ويبقى الثابت هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال حافظ بن حجر اشتهر اختصاص نبينا بالحوض صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه يذاد أناس عن الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لعلى الحوض، فيذاد أقوام عنه، أرى أناسا من أصحابي يذادون عنه، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا الحديث وجاء في يعني رواية كثيرة، اختلف أهل العلم في معناه ومراده، والأكثر على أن هؤلاء هم المرتدون، لأنه قال لم يزالوا مرتدين بعدك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد جماعة عن الإسلام وسميت حروب الردة، لما حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه معه من الصحابة المرتدين الذين ارتدوا على أعقابهم وتركوا دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء كانوا مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي ارتدوا عن دين الله، فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال آخرون بل هؤلاء الذين يذادون هم المنافقون، والمنافقون كما هو معلوم على ثلاثة أقسام: قسم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بأعيانهم أظهروا نفاقهم جهرا، وهناك منافقون كانوا يظهرون نفاقهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، يعرفون في لحن القول، يزلون بين فترة وأخرى. وهناك منافق لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين. فهؤلاء يكون من المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يظنهم مسلمين، وهذا يؤكد لنا قضية ألا وهي أنه لا يعلم الغيب كله إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فهؤلاء من المنافقين الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون، فلما يأتون المقام يذادون عن الحوض، لأن الله عالم الغيب والشهادة يعلم ما في قلوبهم، فيقول أصحابي قل لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء منافقون يظهرون أنهم نصارى. وقال بعض أهل العلم هؤلاء هم أهل البدع يذادون عن الحوض، ومن ذلك قول راوي هذا الحديث من التابعين أبو الشعثاء قال اللهم شقيق يقول اللهم لا تجعلنا منهم، وإذا في بعض الروايات يقول أمتي أمتي ولا يقول أصحابي، يقول أمتي أمتي، وفيها أعرفهم بمواضع الوضوء، يعني أنهم متوضئون لكنهم عندهم من البدع والانحراف العقدي فيصرفون عن هذا الحوض، الله المستعان. نعم. كذا له لواه عند شر وتحته جميعا شر. نعم، هذا لواء الحمد جاء عند أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. هذا أخرجه أحمد والترمذي. نعم. كذا له شفاعة وكما قد خص الله بها تكرما من بعد إذن الله ذلك خيرا كل قبولي على الله كرم يشفع ولا إلى الرحمن فصل قضاء بين أهل موته من بعد أن يكتب هل أسئل كل أولي العزم هداة القوة فضلا من بعد أن يقوم الناس إلى كل أولي العزم هداة قضاء وثانيا يشفع باستفتاح دار النعيم دار النعيم لأولي الفلاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعة هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به فلا يقال وتاركا يشفع في أقوام مات على دين الهدى مات على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم وأوبقتهم كثرة الآبان فأدخل النار مدلت بلا إجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الحسان وبعده يشكر كل مرسل وكل عبد بصلاح قبل ويخرج الله ويخرج الله من النيران جميع ما مات من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونه في نهر الحياة يطرحونها يطرحونها بدون هاء. في نعم الحياة المعرضنا فحذف كيف هي والويل بدونا كأنما يؤمن بهيئته حق حنين حنين السيف لعباده. نعم. الشفاعة أنواع، والشفاعة هي الوساطة، بعد أن كان وترا فجاء آخر وطلب أن يعطى أو يحمى أو كذا فشفع له، بعد أن كان وحيدا وترا جاءه آخر فكان معه فصار شفعا، هذه الشفاعة وهي الوساطة. يقول كذا له الشفاعة العظمى كما خصه الله بها تكرما، كما له الشفاعة العظمى كما خصه الله بها تكرما. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لأهل الموقف، وذلك عندما يجتمع الناس يوم القيامة، يوم الساعة، يوم الفصل، يوم الحاقة طامة، يجتمع الناس ثم تقترب الشمس ويدكهم العرق ويريدون أن يفصل الله بين الناس، فيذهبون إلى آدم فيقول يا آدم اشفع لنا عند ربك، أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، فيقول هل أخرجكم من النار غير من الجنة غيري، اذهبوا إلى نوح أول الرسول أرسل إلى الأرض فيأتون نوحا، ويقول مثل قول آدم، يقول لست لها، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد دعوت على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء اشفع لنا عند ربك، فيقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول يا موسى أنت كليم الله اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها لست لها، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قد قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى كلمة الله وروحي وروح منه، فيذهبون إلى عيسى يقول أنت كلمة الله وروح منه اشفع لنا عند ربك، ألا ما ترى ما نحن فيه، فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها، يقول فآتي عند العرش فأسجد لله فأحمده بما أعلم، ثم يلهمني الله محامد لا أعلمها فأحمد الله تبارك وتعالى بها، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في القضاء في أهل الموقف. هذه أول شفاعة وأعظم شفاعة، وهي التي نقولها نحن كل يوم عندما نسمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، هذه هي المقام المحمود، هذه هي الشفاعة، هي الوسيلة، هي الدرجة الرفيعة التي لا يستحقها أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها ليست إلا لرجل واحد، وهي لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. الشفاعة كما قال لها شروط ثلاثة أو شرطان، يعني لكن شرطان يفصلون الثاني إلى شرطين، على كل حال هي ثلاثة في النهاية. أولا الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من الإذن من الله تبارك وتعالى. والثاني الرضا عن المشفوع له، يقول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الإذن والرضا. والثالث الرضا عن الشافع، يقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن عنده إلا لمن أذن له. إذن الإذن بالشافع، الرضا عن المشفوع له، الإذن بأصل الشفاعة، إذا اجتمعت هذه الأمور أذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة بعد ذلك. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم، أي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وهي الشفاعة الثانية، هي الشفاعة الثانية. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس أو أنا أكثر الأنبياء تبعا. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وهناك شفاعة ثالثة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. صحيح لم يسلم، لكنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الشفاعة لا تكون للكافر، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وإن كان كافرا شفع له في تخفيف العذاب. وهذه الشفاعة الوحيدة التي تقع لكافر، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمه أبا طالب نصره وأيده وقف معه، لكنه قدر الله أنه لم يسلم، وكان يقول: ونصحتني ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لو جدتني سمحا بذاك مبينا. فهو الذي منعه كلام الناس: إن وجدنا آباءنا على أمة، وهذا الذي منعه. إذا كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقول له: أتترك دين آبائك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. والعجيب أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي منع أبا طالب أن يسلم، ويقول: تترك دين آبائك، تترك ملة عبد المطلب، حتى مات أبو طالب على عبد الله. بعد ذلك أسلم عبد الله بن أبي أمية، هذا أسلم بعد ذلك، هو أخو أم سلمة، أخو أم سلمة أم المؤمنين، أسلم بعد ذلك، وقيل أنه استشهد في معركة اليرموك. فسبحان الله، يعني منعه من الإسلام ثم هو أسلم. على كل حال، إذن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة به لا يشارك فيها أحد، شفاعته الكبرى، ثم الشفاعة لدخول الجنة، ثم شفاعته لعمه أبي طالب، ثم يشارك بعد ذلك في الشفاعات الأخرى، كما قال المؤلف هنا: وثالثا يشفع في أقوام أو أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وهم أهل الكبائر، كما قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبعدها يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون، ويشفع الشهداء، ويشفع الآباء للأبناء، ويشفع الأبناء للآباء، ينفتح باب الشفاعة، تشفع الملائكة، يشفع الجميع. حتى إذا شفع الجميع وأخرج الله من النيران من شفعوا له من المؤمنين، طبعا الشفاعة لا تكون إلا لمسلم، بعد ذلك يقول الله تبارك: لم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، ثم يخرج الله جماعة من النار لم يشفع فيهم أحد ولم يعملوا خيرا قط إلا إنهم موحدون، فيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار. نعم. السلام عليكم. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها فيقن بها ولا تماري، فكل شيء لقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر هذا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو سبب حديث عمر. يقول حميد بن عبد الرحمن: جئت أنا وصاحبي وقلنا لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله لنا عبد الله بن عمر، فجئناه فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد، فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل من أحدهم عمل حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواج، الحديث المشهور الذي بدأنا به حديثنا. فهذا قصة الحديث، سببه سبب إراده أن قوما لا يؤمنون بالقضاء والقدر، والله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وقال الله تبارك وتعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كتب القدر جل وقدره على عباده. والقدر له أركان 4 كما قال أهل العلم، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم بأن الله بكل شيء عليم، لابد أن نعلم أن الله لا يغيب عن علمه شيء، إن الله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. الكتابة أن الله كتب بعض علمه كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله كتب مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالقصد أن الله تبارك وتعالى كتب بعض قدره سبحانه وتعالى. ثم المشيئة، أن نؤمن أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل ما شاء الله أوقعه، ولا يرد أحد مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل في علاه. الرابع الخلق، أن نؤمن أنه لا خالق إلا الله، وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الله فهو مخلوق. ولذا قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأنواع التقدير كما قال أهل العلم 4، التقدير العام والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. أما التقدير العام فهو في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما التقدير العمري فهو الذي يكون لكل واحد منه في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذه تكتب وأنت في بطن. هذا التقدير العمري. أما التقدير السنوي فهو كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر، كل سنة في ليلة القدر يكتب الله أرزاقا وأعمالا سبحانه وتعالى، هذا في كل سنة في ليلة القدر. التقدير اليومي هو في قول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يقول أهل العلم يمرض هذا ويشفي هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يحيي هذا ويميت هذا، يضل هذا ويهدي هذا سبحانه وتعالى. أنت ترى كل يوم، اليوم صحيح غدا مريض، اليوم حي غدا ميت، اليوم غني غدا فقير، اليوم مهتدي غدا ضال، وهكذا الحياة. هذا بفعل من؟ هذا بفعل الله تبارك، هذا تقدير الله اليومي سبحانه وتعالى. كل يوم هو يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. لا نوأ لا عدوى ولا طير ولا علم قضى الله. لا نوأ لا عدوى لا طير. لا نوأ شيء. لا نوأ لا عدوى لا طير ولا. لا لوم لا عدو ولا خير ولا عما قضى الله تعالى حولا لا غول لا هامة لا ولا صبر كما بلا أخبر سيد البشر. نعم، يقول لا نوء لا عدوى لا طير ولا. النوء هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في حديث زيد بن خالد يقول كنا في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء، فلما صلى الفجر قال لأصحابه أتدرون ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح الناس مؤمنا بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر من الكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فبعض الناس يؤمن أن هذه الكواكب لها تأثير، وأنها هي التي تنزل المطر وتجري الرياح وغير ذلك، وهذا كله كذب وباطل، بل الله تبارك هو الذي ينزل المطر سبحانه وتعالى. وذلك إذا أردنا أن نستغيث ما نستغيث بالكواكب، وإننا نستغيث بمكوكبها بربها سبحانه وتعالى هو الذي يستغاث به. وإذا قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى لا نوء لا عدوى، لا نوء، والنوء هي منازل القمر ومنازل الشمس ومنازل الكواكب، هذا النوء. قال ولا عدوى، العدوى عندما يقول لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها. وإذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يريد ممرض على مصح، المقصود أنه لا عدوى بذاتها، العدوى حقيقية حقيقة موجودة ولكنها لا تضر بذاتها وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن لا تنتقل العدوى فإنها لا تنتقل. وإذا ترى أنت الإنسان الذي يدخل عليه خمسة واحد يعدى والباقي لا يعدون، وحين ولا واحد يعدى وحين يعدون كلهم، إذن ما الضابط في هذا؟ الضابط قد تؤثر وقد لا تؤثر، وإنما هي سبب، هي مجرد سبب. قال ولا طير، الطير هذا كان العرب يتشاءمون ويتفاءلون بالطير، يعني إذا أرادوا سفرا أو تجارة أو زواجا أي شيء يبيه، عندنا الاستخارة إحنا نستخير، العرب كانت تتطير بدل تستخير، تأتي بالطير فتطلقه هكذا، إذا راح يمين قالوا خير خلاص نستمر في عملنا، إذا راح يسار قالوا لا هذا الشؤم، يغيرون رأيهم يتوقفون عن العمل أو السفر أو التجارة أو الزواج اللي يكون، مع أن هذا طير بهيمة ما يدري عنهم، يعني راح لسبيله يمين ليسار ما يدري عنهم، يعني لا خير ولا شر، ولا يملك الخير ولا الشر، لكن لجهلهم يتطيرون بهذه الطيور. حتى قيل إن طاووس بن كيسان وهو أحد التابعين رحمه الله تعالى سافر مع رجل مرة وهما في الطريق فسمع صوت غراب، غراب ينعق، فقال هذا الرجل خير خير، فقال غراب ينعق أي خير في هذا أو شر؟ ليش دخل الغراب؟ غراب ينعق ما دخل الخير والشر؟ قال غراب ينعق أي خير في هذا أو شر؟ والله لا أصاحبك أبدا، يعني ما هذا الجهل، يعني غراب ينعق خير شر ليش دخلها؟ فالعار كانت تتشاءم وتتغير بالطيور، يعني إذا راح يمين إذا راح شمال، ويبنون عليه أحكاما والعياذ بالله لجهلهم. وإذا قال لا نوء لا عدوى لا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، يعني هذه لا تؤثر في قضاء الله وقدره. لا غول لا هامة لا ولا صفر، الغول العرب أيضا يعتقدون أن الغول هذا جني، جن نوع من الجن، وأنه يخرج للناس ويخوفهم ويؤثر فيهم وكذا، وأنها تمنعهم من الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، إما أن يقول ما في شيء اسمه غول أصلا، أو أنه يقول صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا قضى الله الأمر هذا ما يؤثر، هذا مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تبارك وتعالى، إما نفي لما يعتقدونه من وجوده، وإما نفي لما يعتقدون من تأثيره وأثره، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومنه عندنا حمارة القايلة والطنطل بعد شنو شو عندنا ها؟ مسعف الليل. طيب يعني هذه الأشياء كلها كلام فاضي. ولا هامة، الهامة كذلك نوع من الطيور كانت العرب تتشائم منه إذا رأته ولا صفر، أيضا كان العرب يتشائمون من شهر صفر اللي بيدخل علينا بعد كم يوم، يتشائمون من شهر صفر. يقول كل هذا لا قيمة له ولا قدر له عند الله تبارك وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. نعم، الثالث هو الإحسان كما قال جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم سأل الإيمان ثم سأله عن الإحسان. ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي مرتبة عليا. فالإنسان يكون مسلما فإذا قوي إيمانه صار مؤمنا، فإذا قوي إيمانه صار محسنا، فهي درجة عليا يصل لها الإنسان كلما زاد قربا من الله تبارك وتعالى. نعم، كمل شيخ، كمل فصل شيخ. فصل نكمل ليل فجر إن شاء الله. مو عدل؟ عدل. لحظة، مو لازم نكمل الكتاب الليلة؟ بس اللي بينصرف ينصرف، الله يحفظكم، لأن عثمان لا ينصرف في اللغة. فصلا في جور المال يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرق. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بزلات. نعم، الإيمان يزيد وينقص، وهذا الإنسان يشعر به في حياته، يشعر أن إيمانه زاد، يشعر أن إيمانه نقص، تشعر أنك حريص على الطاعة محب لها، هذا الإيمان زائد، تشعر أنك ما لك نفس أنك تصلي، ما لك نفس أنك تقرأ قرآن، ما لك نفس أنك تتصدق أو أنك تعتمر أو أنك تقوم الليل، هذا نقص في الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة. وإذا قال الله تبارك وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول الله تبارك ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكر ذلك البخاري. يقول سألت أكثر من 50 عالم من أكثر من بلد، كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص، وهذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. وجاء عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة، وحنظلة يقول يا أبو بكر نافقته، فقال أبو بكر سبحان الله ما تقول، كيف تقول نافق؟ فقال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، يعني عندما نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني يضعف إيماننا عند رسول كأنه رأي العين، يعني خلاص الإيمان في أعلى ما يكون. يقول فإذا رجعنا عافسنا الأهل والأزواج والأولاد وهذا فنسينا. فقال أبو بكر كلنا كذلك، أنا مثلك، يقول أبو بكر لحنظلة. يقول فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ ذكر له قال نكون عندك يا أبو بكر تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي العين، فإذا رجعنا عافسنا الأهل والأولاد والضياع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. فالإيمان إذن يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. نعم، صلى الله عليكم. وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. نعم، الناس يتفاضلون في إيمانهم، لا يمكن يقول أحد أنا إيماني مثل إيمان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو كإيمان الملائكة، لا يمكن هذا أبدا، بل الناس يتفاضلون. وإذا قال الله تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن في أصحاب يمين في مقربون. ويقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، وذكر ما لهم، ثم قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل أقل. فالناس يتفاوتون إذن في الإيمان عند الله تبارك وتعالى. وفي ختام هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى في آخرها، من يذكر؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أقل. فالقصد إذن أن التفاوت في الإيمان هذا واقع، هذا واقع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم. فالقصد أن الإيمان لا شك أن الناس يتفاوتون فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. والفاسق الملي، الملي الملي يعني المسلم، الفاسق المسلم. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول أنه في النار مخلد، بل أمره لبار تحت مشيئة الإله النافذ، نافذة تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفا بدون شاء شاء شاء، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه. وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب يناقش يناقش. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذب. نعم. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذه تسمى بيعة النساء، كانت في البداية يبايع الرجال بها ثم بعد ذلك بايعهم على غيرها. قال ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك، أخرجه البخاري. فإذا الفاسق الملي ذو العصيان يعني المسلم الذي يرتكب المعاصي، كل ابن آدم خطأ، هذا يسمى الفاسق الملي، الفاسق المسلم. لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الإيمان نوعان، هنا الإيمان المطلق وهناك مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني فيه إيمان لكن فيه كفر أيضا، يعني فيه طاعة وفيه معصية، فيه خير وفيه شر، فيه إحسان وفيه إساءة. وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس يحسن ويسيء، يطيع ويعصي، يذنب ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ففيه خير وفيه شر. بعض الناس الموفقين هؤلاء ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى موفقهم للخير دائما، فهؤلاء الذين أخذوا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، طيب، وهؤلاء هم المقربون. وهناك من دونهم دون ذلك، يعني أقل منهم درجة عند الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس يتفاوتون في هذا. فالنبي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لا يكون كافرا. وذلك النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما يرتفع الإيمان عنه حين زناه، لكن عندما يفيق يرجع له إيمانه. والله وصف أهل الكبائر بالإيمان، قال وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، أو عفوا في الآية الأخرى وكتبنا عليهم فيها كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا له، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. طيب، فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وإن كان بينهم قتال. فالقصد أن الإنسان لا يزول عنه اسم الإيمان حتى لو وقع في الكبيرة القتل فما دونه، ولكن قال لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. كلما زاد الفسق زادت المعاصي قل الإيمان. قال ولا نقول إنه في النار مخلد، لأن أمره للباري، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره للباري سبحانه وتعالى. وإذا قال تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، ثم قال إيش؟ وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعني مصيره إلى الجنة، وإن عذب لكن مصيره في النهاية إلى الجنة طالما أنه موحد. نعم. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب، وقد ذكرناها قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. ولا نكبر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. نعم. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، يعني المسلم لا يكفر بالمعصية كما قال الخوارج والمعتزلة يكفرون صاحب المعصية، المعتزلة يقوم في منزلة دول بين المنزلتين، ذاك في الآخرة في النار مخلد، فهم يكفرونه في النهاية كقول المعتزلة. أما أهل السنة فلا يكفرون بالمعصية، وإنما يفسقون، يقول هو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه، إلا مع استحلاله، إذا قال الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حلال، القتل حلال، هنا يكفر ولو لم يفعله، لأن استحل الحلال استحل الحرام والعياذ بالله. نعم. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. الإنسان طالما أنه لم يغرغل تقبل توبته. وإذا قالوا شروط التوبة ثلاثة، أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على ألا يفعله، وأن يندم. قالوا وأيضا أن يكون في الوقت، وقت التوبة، وقت التوبة هو قبل الغرغرة، كما قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات من قريب عفوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا بلغت الروح الحلقوم خلاص لا تقبل التوبة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ الروح الغرغرة. ولذا لم تقبل توبة فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله؟ الآن وقد عصيت قبل، الآن لا ما تقبل التوبة، الآن رأيت الموت، فلا تقبل التوبة حين الغرغرة. نعم. أحسن الله عليكم. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. نعم. إذا طلعت الشمس من المغرب أيضا تغلق التوبة، لا يفتح باب التوبة. يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين في أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه وقعدوا كأن وكان وكان وكان قبل ذلك في غاية ذاك وكان قبل ذاك في غاية حرى يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم أسرى به الله إليه في الظلم وضرب الخمس عليه وأتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مدعمين. وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. فرضه الله علي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. نعم، بدأ بالتعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال نبينا محمد من هاشمي، يعني نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الخبز مع اللحم ويقدمه للحجيج، فسمي هاشما لذلك، وإلا اسمه عمرو. فهو محمد بن عبد الله بن شيبة الحمد بن عمرو، وشيبة الحمد هو عبد المطلب، فعبد المطلب لقب وهاشم لقب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد وهاشم اسمه عمرو. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن شيبة الحمد ابن عمرو. قال إلى الذبيح دون شك ينتمي، هذه خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن الذبيح هو إسماعيل، وذهب البعض إلى أن الذبيح هو إسحاق عليهما السلام. والمسألة لا يترتب عليها شيء، وإن كان الأقرب والعلم عند الله أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. قال أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهيدا وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، أي بعث بعد 40 صلى الله عليه وسلم. 10 سنين أيها الناس اعبدوا، يعني ظل 10 سنوات يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى. والذي يظهر والعلم عند الله أن بدأ الدعوة 43 لما بلغ 43 من عمره، وإذا قالوا نبئ بال40 وأرسل بعد 3 سنوات، يعني وله من عمر 43 صلوات ربي وسلامه عليه. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وهي العبادة التي كان يتحنث بها صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وبعد 50 من الأعوام كان الإسراء والمعراج، أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، ثم من بيت المقدس إلى السماء. قال وفرض الخمس عليه وحتم، أي في معراجه صلى الله عليه وسلم. قال وبعد أعوام 3 مضت يعني بعد 3 أعوام يعني بعد أن أتم 53 سنة صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بعد أن أتم 50 سنة أوذن بالهجرة نحو يثرب أي نحو المدينة، وبعدها كلف بالقتال أي لم يكلف بالقتال إلا في بدر بعد 2 سنة من الهجرة، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في سلم مدعنين أي الكفار، خاصة الذين يعني دخلوا في الإسلام على هيئة النفاق أو دخلوا في الإسلام على هيئة الانقياد. وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى، خلص انتهى، أدى الذي عليه صلى الله عليه وسلم، فقبضه الله تبارك وتعالى إليه. وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان خاف أديت الذي عليه، ولم يبق إلا أن يقبضه الله تبارك وتعالى إليه. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه قد وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ، ثم فقال الله تبارك: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك شيء يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما ترك شيء يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. قلنا قبل قليل أنه هو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. السلام عليكم. فصل: في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم النبي الأمة الصديق، كان رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه بالفضل بلا ارتياب، ثانيه بالفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حسن عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي صلى الله عليكم، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في ذوق الأنصار، وثالثهم بدون واو عندك واو؟ لا ما في أحسن واو. ثالثهم عمار ذو النورين ذو العلم والحياة غير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحد ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه ببيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعلى الإمام الحق ذو القدر العلي، قدر العلي، والرابع ابن عم خير الرسل، أعلى الإمام الحق ذو القدر العلي، عن الإمام الحق ذو القدر العلي، مبيد كل خالد مارق، وكل خذ رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان، هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلم. السلام عليكم. لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن مسيء ظن سلم، في الستة المكلمون العشرة، وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه سادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان بالفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. طيب، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه وبدأ بالأربعة الخلفاء الراشدين وهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق يعني أبا بكر، ذاك رفيق المصطفى في الغاري شيخ المهاجرين والأنصار وهو أفضل أصحاب النبي على الإطلاق، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى أي في حروب أهل الردة في حروب المرتدين. ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادق الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من طهر الدين القويم ونصر، الصارم المنك على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثاني أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. فكان عمر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. قال ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين، بغير مين يعني بغير كذب، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، وكان يسمى حي الملائكة، وكان يقول ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان لما أرسله إلى قريش يكلمهم في الحديبية صلى الله عليه وسلم، وتأخر بايع عنه النبي قال وهذه يد عثمان، فبايع بشماله على يمينه صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، في البخاري وفي عند الطبراني، وكان رسول الله يسمع يعني ويقرنا على ذلك. قال والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، يعني علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء ورابع الثلاثة في الفضل، وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال مبيد كل خارجي مارقي، هو الذي قتل الخوارج في معركة النهروان. قال وكل خب رافضي فاسقي، يعني أيضا قتل الرافضة الذين ادعوا أنه الله، جاءه قوم فقالوا أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله، فأمر بالأخاديد فحفرت ثم أشعلت فيها النيران، ثم قال من لم يرجع عن هذا القول ألقيته في هذه النار، وألقاهم فعلا الذين لم يرجعوا عن هذا القول. قال من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال لا في نبوة، لأن النبي قال إلا إنه لا نبي بعد، لأن قد يظن البعض هارون من موسى يدعون في علي النبوة وقد ادعوا فيه الألوهية رضي الله عنه، فالنبي نبه أنه إلا أنه لا نبي بعدي، قال لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، يعني لأن قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فعلي ليس بنبي رضي الله عنه. قال فالستة المكملون العشرة، الستة المكملون هم أبو عبيدة عمرو بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير وطلحة بن عبيد الله وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه صلوات ربي وسلامه عليه، كل من ينتسب إلى هاشم فهو من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المقصودون يعني بأهل البيت، ونساؤه يدخلن في آل البيت. قال فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، يعني أثنى على أصحابه صلى الله سبحانه وتعالى، أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، قال في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. أما في الفتح فقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة إلى آخر الآية. فهذا ثناء الله عليهم في الفتح. قال: وفي الحديد، الحديد في قول الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير. وفي سورة القتال التي هي سورة محمد يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال: وغيرها، أي الآيات كثيرة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك في سورة الحشر: للفقراء الذين أحصروا في للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد أن الآيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. نعم، في آية الفتح في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فذكرهم الله في التوراة وذكرهم في الإنجيل. نعم. صلى الله عليه. وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت. نعم. وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، يعني الحديث الوارد في فضلهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ما نصيفه، النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحاب وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعد، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة جدا. نعم. السلام عليكم. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد متاب وخبرهم يغفره الوهاب. نعم. نعم، وقع قتال بين الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل في معركة صفين، هذا القتال مغفور، وذلك أن الصحابة لم يتقاتلوا على الدنيا وإنما تقاتلوا على الدين، وذلك كان يظن كل واحد منهم يعني وقع منهم القتال أن هذا أخطأه وأنه يجب أن يعود إلى رشده، فهم لم يتقاتلوا لأجل الدنيا وإنما تقاتلوا يظنون أن هذا يعني علي كان يظن أن الزبير وطلحة قد أخطأه فقاتلهم على ذلك، والزبير وطلحة قد يظنان ذلك، لكنهم لم يقاتل عليا على كل حال، وإنما خرج لقتال غيره رضي الله عنه. ولكن لما وقع القتال انسحب طلحة والزبير رضي الله عنه، لكنهما قتلا في تلك المعركة في معركة الجمل. أما معاوية ومن معه فنعم قاتلوا عليا رضي الله عنه في صفين، وأيضا كانوا يظنون عليا مخطئا وعلي يظن أنهم مخطئون، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الحق كان مع علي رضي الله عنه دون الطعن في الآخرين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. السلام عليكم. فصل خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير نين، وكل ما فيه خلاف نصب، وكل ما فيه خلاف نصب، فرده إليهما قد وجب. نعم، وجوب التمسك بالكتاب والسنة، الإنسان يجب أن يتمسك بالكتاب والسنة، ولا يقبل الله عملا حتى يكون خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله تبارك وتعالى حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير مين، يعني لا يقبله الله تبارك وتعالى حتى يوافق السنة. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيرد إلى الكتاب والسنة. نعم، وقال الله تبارك وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي رده إلى الكتاب والسنة. في عهد النبي يرد إلى النبي ذاته، بعد وفاته يرد إلى السنة. نعم، صلى الله عليه وسلم. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس عقل. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. عنيت، صلى الله عليه وسلم. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. سميته وبسلم الوصول سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله بابتدائي. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تخشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل أسادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد. ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أبياتها يسر أبياتها يسر بعد بعد الجمل أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعلي. نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كل ما يتعلق بهذه المنظومة المباركة، يعني صلى على النبي وختمها بهذا الكلام الطيب، ثم قال يعني وصية القراء الدعاء، يعني أن يدعى له، أسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يثيبه على ما نظمه في هذه الكلمات الطيبة المباركة رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي، هذا يسمونه حساب الجمل، حساب الجمل يعني يستخدمها البعض، وهي أبجد هوز حطي كلم شعفص قرشت سخذ ضبغه، هذه يعني كانوا يحسبون بها الأحرف في ذلك الوقت، كل حرف له رقم، أبجد ألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، هوز الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة، كلم عاد يبدأ الحين عشرات، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، حطي كلم صعف قرشت زين، القاف ستين، وهكذا إلى أن يصل للمئات الآلاف. فأنت إذا جئت حفظتها يسر أبياتها يسر، الياء تصل إلى حطي الياء رقم عشرة، هذه عشرة طيب، السين في صعفص السين 60 عشر وستين كم؟ ها؟ 70 زين؟ يسر الراء في قرشة 200 يعني أبياتها 270 أبياتها 200 يسر يعني 270 تاريخها الغفران الغفران احتفها كذلك الألف واحد اللام كلم 30 كم صار 31 الغين مرة شتها ضبغة زين ألف الغين ألف كم صار 1031 زين الراء قلنا 200 ها 1231 الألف واحد صح 1232 النون 150 ها 1362 هذه تاريخها هذه كان يستخدمه في حساب الجمل يعني كل واحد يطلع اسمه من مولوده هذا يشكل له اسم يعني من هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.